أرواحا وأبدانا. يا أمة الإسلام تلك أمانة وشهادة لله قومي فاشهدي. يا أمة الإسلام يا أمل الشعوب جميعها أوفي بعهدك أنجدي. فهنا ميادين الجهاد نمدها دفقا بأمواج الدم المتجدد. وهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدي. قد كنت بالأمس القريب غنية بالبذل زاهية بجودك واليد. طهرت أرضك من تدفق رجسهم ورويتها بالطهر من دمك الندي. والنصر كالفجر المنور مقبل بشرى إليك وآية للمهتدي. ميلي إلى الأقصى حنينك لم يزل صفوا وعهدك لم يزل أمل الغد.